קיצר, היא לפנת מורפת על הנרג'שי, בשום הגלת. לפי כיתב תנביה מפארי, התעקויית עם הבעת האלבני, ואני תנביה מפארי, לתבעיך עם הקבוע האלבני. الشيخ عبد الله بنيش رحمه الله الشيخ ذكر قصة جعفر بن أبي طالب في قصة رجوعه من أرض حبشة قال فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتنقني ثم قال ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر ووافق ذلك فتح خيبر. مهم شيخنا هذا كان يضعف الشيخ الألباني بعد ذلك فراجع عن ذلك وصححه. فكيش مشكلية لا شيخ ذكر خيبر كان في السنة السابعة كون كل موت كان قبل ذلك هو لا هما رجع هما هذا كان بعد رجوعه من عند النجاشي أوله رجوع من النجاشي يعني من هذه البلدة لا يلزم حتى يكون هو حاضر يعني انا هذا ذهني يقول لي ماهوش مجرد هذا الحديث نسبة له معلش خلاص سلمت لي ولا ما سلمت لا سلمت الاحتمال واحد انا لست من الصنف اللي نقبل برضه لا ما زالش خلاص زيدني عن ابي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا واخواني انا اصغرهم احدهما ابو برده والآخر أبو رهن إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومه فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي الحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. مرحبا فاركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي الحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه وإنه فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معه. على شيخنا رواية حد الآن ما فيش شيخ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة إلى النجاشي أصحاب وليس إلى غيره لأنه هو الملك الذي كان لا يظلم عنده أحد. الوقف يعني لما قال يعني أن ألقتهم سفينتهم إلى النجاشي يقصد به ذاك النجاشي وليس غيره لأن غيره بعد ذلك شيخنا لم يكن مسلما لا يعني لما أرسلهم النبي عنده كان مسلما على مذهبك الفاسد كان نصرانيا هذا العلة مشيت كونه مسلم ولا نصراني العلة في كونه عادل يوساني بالك عادل كذلك لا يعلم عنده أحد وهذا خلاه شوف لي أنا النص اللي فيه احتمال لا أقبله في الفلس فانتاعه وتمسك بماله عادل ونسي أنه لما كان عادل كان كافر بلو يكون عادل لدى المسلم أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل فهمت أخانا لازم تقرأ وتنظر جيب الله يرحم ابن حجر رحمه الله وتبارك وتعالى جيب جميع الاحتمالات الواردة اللي لو استدللت بهذه القصة اعترض عليك بها واضح؟ ايوه لا صوت ليس ما شاء الله هكذا تكون القراءة يا شيخ. حديث قلتم في المرة السابقة يوم زلت أقول وسأظل أقول يا الممات صب. قلت يا شيخ ابحثوا عن الرسائل التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك متى كانت، فلعلها تعيننا في تحديد. الله يبارك فيك. ممكن شيخ تقريبا تقريبا يا شيخ، مش في مود النجاش. لا لا باش نقربوا شيخ. اي والله تحديد 100%. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. في رواية مسلم، في إحدى روايات مسلم قال: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ لما راجعت كتب السيرة والمسألة هذه في كتب السيرة وغيرها، هناك من قال لم يثبت لنا من رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الرسالة التي وصلت إلى قيصر، إلى هرقل عفوا. لا ثبت لنا رسالة. لا يا شيخ قصدي يعني شيخ متنها أسلم تسلم يؤتيك الله وأجرك. ليش ما يهمني تاريخ أنا أكثر من أكثر. شيخ تاريخ في حديث أعطيني أعطيني أعطيني هذه أرسلها مقريب خلاص. لا شيخ هذيك كانت في بعد صلح الحديبية. في الحديث ذكر أنه في المدة التي صالحه فيها سفيان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع لحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسعها إلى عظيم بصرة يسعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أغلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص هذا كان قبل مشى شكرا لله. متى مشى شكرا لله؟ لما نصره الله على فارس. إيه هذا كان في مكة. لا لا مش في مكة. تقول ايش من مكة؟ غلبت الروم في أدنى البلد ثم من بعدها. تقول ايش من مكة؟ ممكن شيخ ممكن معركة أخرى أنا جدي في بالي هذا. باش تمضي والرسالة تجي من بعد مش ممكن. ممكن جد من بعد. هو قال فلما جاء قيصر كتاب رسول الله، يعني علاش يذكرون هذه القصة وهي قديمة يعني؟ هاي يتكلم ما يكونش مطير ذا نفسي ماشي. فأنا جاني شيخ هذا الاحتمال لكن فكرة أنها معركة أخرى بين الفيديو في صوفه. أنا أريد قلت لك الاحتمالات بشي قصة عن طاق مخليش قوية يعني. لما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي هنا أحدا من قومي لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه. إذن صلح الحديبية متى كان؟ سنة السادسة. وخير متى كان؟ سابعة. إذن راح سجاك بقص حلول. ممكن شيخ توفى فرجعوا فهاجروا إلى المدينة بعد وفاته. يعني رسالتك لما وصلتها من الرسائل في سنة ستة كان ميت النجاشي. هو ما سنة التسعة ليه يعني؟ ها؟ أجيش ما سنة. لا مع هذا الرسائل هذا. لا مع هذه لا. لا ردها ردها المحققون شيخ ردوا. أنا خش مع هذه لا لا. شيخ أفضلكم شوفوا هذا دكتور دار دراسة. لا لا عندنا النصوص إحنا. أنا عندنا في الرسائل شيخ رسائل وثائق هذه. يعني احنا الان عندنا ابو سفيان في الصلح اللي كان بينهم وش كان؟ وحد؟ وش وحد؟ فالقضية كانت بعد الحديبية، قال ما زلنا في صلح بعد الحديبية. أي بعد الحديبية، يعني بعد الحديبية النبي أرسل رسالة للنجاشي. شيخ هنا كين إشكال هنا ليس هو من بعث عمرو الضمري يدعى للنجاشي بس مرة واحدة بالرسالة نعم بس النجاشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسالة الأولى مع جعفر. كيف الرسالة الأولى مع جعفر؟ الرسالة الأولى جعفر كان قبل الهجرة هذاك الأولى. من سمي هذاك من سموه هذا أنا. الرسالة الأولى من نذكرها. الرسالة الأولى من نذكرها ما عندهاش موطن إنه حال لأن مش بتخاصم في الرسالة الأولى. على كل مع هذا احتشوية زيد لكن يعني قرب لنا شيخ يعني راهي سنة سادسة قبل سنة سادسة ربما أنا لا أستطيع أن أقول يعني ممكن السنة السابعة لكن هو صرح في رواية مسلم أنه ليس هو النجاشي الذي صلى إيه أنا عندي 100% خلاص إذن الرسالة مدام أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية نعم توفي قبل صلح الحديبية يعني لما أرسل الثاني بعد صلح الحديبية يكون في ذاك الوقت بالمدة ولا كذا ما قدرش نضبطه إذا يمكن وقت صلح الحديبية سنة ستة يا أخي يمكن سنة ستة لكن حطوا هذا اللي تكلم عليه الدكتور في الرسالة هذا التواريخ خلينا نجد من النصوص واستعمل النصوص أو استعمل النصوص هو إذا استعمل الأوراق فقط الرسائل أخطأ لازم يفعل هذا الفعل على فيلسوف ولو أنه أخفى يعني في مبحثه لكن يفعل هذه الفعل اللي فعله فيلسوف يعني يجمع النصوص أولا في هذا المضمار وبعد ما يجمع النصوص يأتي القراءة ولهذا الأساس يكون القراءة زينة يعني صحيح أما يتكلم بمجرد الرسالة لوحدها ما عندهش ثاني يصعب لازم يكون رسالة اللي جابها مخطومة وفيها تاريخ وهذا ما نعلمش أنا كان كيجيبوا رميزين مخش تاريخ يجيب رسالة نبي كاسم إيه خلاص كيجيبها بدون تاريخ إيه مستحيل تحدثها أنت وتقول أنا كذا وسنة كذا فهمت الآن يعني الآن عندنا الآن سنة 9 نحيناها يعني رأيه قبل سنة 9 يمكن سنة 7 كانت فتح خيبر ورسالة كانت في وقت ممادة والله أعلم ما نسعر يعني تقريبا تحتاج إلى بحث وإلى كذا والله أعلم بارك الله فيك يعني الجهد يعني شيخنا بالنسبة لي مسألة النائب بالنسبة لمسألة النائب شيخ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن النائب لكن لم يعني الأحاديث لم تبين أي نعي هذا، ففهم منها أهل العلم أنه نعي الجاهلية، وهذا شيخ أظن هذا الذي تميلون إليه هو نعي مخصوص لأن الاستعمالات استعمل النعي ونهى عن النعي لزام لازم يكون نعي مخصوص شيخ مخصوص من قصد النبي صلى الله عليه وسلم نعيا خاصا أي. شيخ إذا ابن دقيق العيد شيخ في أحكام الأحكام شيخ قال فيه دليل على جواز بعض لا تحاربني هو القيد الموافق لك خلاص لا تحاربني بدقيق العيد وقلت أنا والعيد في حرب دقيق العيد وأنا العيد ولي في حرب لا تجعل بيننا حرب فاجعلها سلما بيننا وبيننا هي سلم إن شاء الله هاي ما شاء الله شيخ قال فيه دليل على جواز بعض النعي وقد ورد فيه نهي فيحتمل أن يحمل على النعي بغير غرض ديني مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتكريما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمئة مثلا ثم شيخ أجاب على ما على النجاشي بأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة فيتعين الإعلام بموته ليقام ما أعلنش النبي نعي عندما نشوف الآن أفعال الصحابة أفعال الزين هذا نجد أن النعي بمعنى الإخبار بشي حضر والجمع لم يكن هذا. ما كانوا يرسلوا أشخاص يسيروا يا والجنازة متاع فلان الجنازة. هذا الشيخ منعه كثير من أهل العلم يعني ذكروا أن في الجاهلية كانوا يفعلون هذا كانوا يبعثون راكبا و... اسمع مني احنا لازم نقول هذا لأن النعي يورد مثل النبي جالس مع جماعة أو واحد يخبر واحد هذا النعي اللي هو جايز يعني في النصوص اللي تبين نجدنا الآن واضح؟ نعم شاء فهذا الجايز علش النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا قال هل أذنتموني شيخ الفائدة من وراء هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يعني ما شاء الله لماذا شيخ خص النعي بمن هو عليك لا لك هو عليك لا لك هذا هو الشيخ لأن صلاته رحمة وكذلك إذا لا لا نعم لأن هل أذنتموني يجد يقولهم وأذنتم جميع المسلمين حتى يشفعوا صلى عليه بعض مصلش كل الناس إحنا الأصل شيخ نعم لأنه الأصل في الجنازة أن يعجل بها إحنا باش نجمع بين جميع النصوص شيخ توفيقا بينها شيخ يعني لا نؤخر الجنازة من أجل يعني لو كان الإخبار أنا قلت لك نعي النبي للنجاشي فيه دلالة على نوع من النعي اللي خبرنا يقصر على المسلمين لو كان المقصد الشارعي هو إخبار يحضر أكبر عدد يصبح النعي الجاهلي جايز ولا ينهى النبي شيء إخبار لأكبر عدد شيء تحقيق المقصد الشرعي وهو ليش فلا شيخ الأخرين ثلاثة صفوف 40 رجلا أنا قلت لك هذا التحقيق المقصد الشارع ما هذا ألم يصلي على الرجل دعاه هو والرجل والمرأة ثلاثة صفوف الرسول والرجل والمرأة ثلاثة صفوف هذا المقصد لا واحد واحد صف هو النبي ثم جعل الرجل خلفه ثم جعل المرأة خلف الرجل كانوا في سلامة حديث أبو طلحة فمني أنا قلت لك الآن علشان دائما في هذه الأمور هذه أطلب من الطالب وهذه أمور تحتاج إلى دوام يعني العيش مع النصوص يعني لما يكون النص فيه كما سماه أهل العلم ما سماه قاعدة قاعدة سبحانك كنت من الظالمين تيمية وجدوا وجود المقتضي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الوصف ها الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغى هذا فيه قاعدة ثمينة في رد الابتداع وهي الشيء المسلول عند أهل السنة والجماعة المبتدعة الوصف قائم لكن الشارع لم يعتبره مع أن الاعتبار مطلوب والشارع لم يعتبره فالآن فعله بلا تلغيه أنت لا تعتبر به مثل الآن في صلاة العيد واحد يقول لك يا أخي المطلوب هو أن الناس يسمعوا حتى النايم يجي يستيقظ نمشي بهذا الله احنا نمشي مع الأصل هذا وهو أن الوصف هذا نتاع إيقاظ الناس ودعوتهم لصلاة العيد وكذا كان موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ألغاه مع قيام وجه ملغى تلغيه عنده فأنا الآن من خلال قصة النجاشي نستفيد هذه الفائدة وهو أنا النبي كان جالس مع الصحابة قال حديث النجاشي هذه الأمور تدل على كمال الشرع. وهذا دائما احنا نتكلم على كمال الشرع في مثل هذه الأمور والاستدلال مثل الاستدلال قل ما تجد من يستدل بمثل هذا. يعني هذه أنا أتتبع هذه المسائل في بحثي مع الطلبة وما كذا، قل من تجد من أهل العلم من يجعل لهذا مقام ويرى من خلال ذلك كمال الدين ليلزم الآخرين بالاكتفاء بالسنة. فأني لا أذكر مسائل عدة مرة في صدر. عن أبي هريرة رضي عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف به. اللفظ لا فيه خلال الجماعة كامل المجموعة. وخرج بهم من المصلى. فصف بهم نعم. إيه معليش. فصف بهم وكبر أربعة. يعني الجماعة اللي حاضرين ثم كانوا. نعاه أي أخبر بموته مع الجماعة الحاضرين ثم. لو كان مطلب شرعي هذا واحد غريب وفي دولة ما فعلت واحد كان النبي وش يقول؟ يرسل واحد ينادي صلاة جامعة صلاة جامعة تكون حاجة نادي ينادي صلاة جامعة. فهمت؟ ثم لما قال فقمنا في السلام فقمنا صحيح شو دلال أنه لم يكن كل السحابي إيه بعث السحابي. كان عندي النص هو أن ناعى في وسط الجماعة ثم خرج بهم. وهنا ممكن يجينا في البحث من بعد جالس نبحث يعني في قضية الصلاة في موت النجاشي. كانت الصلاة في المصلى تاع الأعياد والاستسقاء. أعطيني الفاظ. شوف في عند الشيخ ناصر في نعي النجاشي تكون معي رقم المسائل ولا رقم مربوط يعني تبوا معي جيدا. المسائل هي علمية ومباحث دقيقة حتى الطالب العلم يدرك هذه المسائل يعني. وهذا هو الطريقة السليمة لأخذ العلم بأصوله الصحيحة ومش مجرد قراءة كما عندنا وعندكم. بعض أفضل الحديث تصيبوا عن النجاشي. نعم. طول الألفاظ اللي جمعها الشيخ ناصر كان. كم جنائز. كم جنائز. كم جنائز. نعي الجائز. نعي الجائز. لا لا لا لا في الصلاة النجاشي. أي ذكر الأحاديث وأطال في جمع ألفاظها ثم صلاة النجاشي. لمشي فقط وأنا نبحث المسألة مرة بيه. قال من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه أو من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وقد رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض. وقد جمعت أحاديثهم فيها. الآن هو دار حول يجمع النصوص كامل في موت الواحد. ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة والسياق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشية أصحمه صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. قال إن أخا لكم قد مات وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ قال النجاشي. وقال استغفروا لأخيكم. قال فخرج بهم إلى المصلى. خرج بهم إلى المصلى فهم عام ليه. وفي رواية أخرى البقيع ثم تقدم فهمت الآن معنتها كانت الصلاة في أول الأمر يصلى في مصلى الصلوات لأنها هي قرب البقيع. المصلى هو قرب البقيع. يعني أنا هذا خلاني نراجع المسألة ونحاول نضبط القضية ما استطعت ذلك سبيلا. ومر بي حديث أن صحابة لما رأوا النبي قد تعب فقدموا لها الجنائز إلى قرب البيت مش عارف مر بينا خلال أمس ولا مر مالي ولا لا مر بينا هذا المصلى. شوف في مواطن أخرى زي كم القدام شوية أتمم الصلاة والأفضل صلاة المسجد بعد كل صلاة أفضل في مواطن آخرين. كمل الصلاة في المسجد وأشوف الصلاة في المسجد بعد هذا المبحث حديث عائشة لما قال صلى على فلان في المسجد الثامن نعم أي ها عطين ها ما شاء الله تبارك الله هذا كنت نبحث عنه. الأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر الميت آذناه فحضره واستغفر له حتى يقبض فإذا قبض انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فربما طال ذلك بحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقة ذلك قال بعض القوم لبعض والله لو كنا لا نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس قال ففعلنا فكنا لا نؤذنه إلا بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه ويستغفر له فربما انصرف عند ذلك وربما مكث حتى يدفن الميت. قال وكنا على ذلك حينا ثم قلنا والله لو أننا لا نحضر رسول الله وكنا الله عليه على ذلك حينا هكذا ثم قلنا والله لو أننا لا نحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملنا إليه الجنائز موتانا حتى يصلي عليها عند بيته وكان ذلك أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأيسر عليه هذا اللي حبيته فعلنا ذلك فكان الأمر إلى اليوم. شوف كيفاش الآن أنا حبيت يعني مرت بي هذه المسائل هذه لكن بهذا التفصيل اللي أنا نقوله الآن يعني ما محدش شرحها عشان أكذب على الله لكن شفت الشيخ ناصر أشار لابن حجر وابن حجر قال مرة المصلى ومرة قال موطن الجنائز. فالآن من خلال هذه المبحث هذا أنا أردت أن أصل إلى نتيجة وهو إذا كان تذكروا من يشعر واحد منكم اذكر لي باب الجنائز في المسجد حط شوف المساجد باب الجنائز. قال لي الشيخ معناتها كان الواحد من الطلبة ولا ما أدري قال لي يعني كانوا يخرجوا من الباب ثم لا قد يسمى الباب بالجهة التي تكون فيها مصلى الجنائز فسمى باب الجنائز كما قلت لهم أنا في المسجد المدينة ما مسجد الحرام مثلا دخل من بابي بني شيبة سعد بن أبي وقاص لما مر به على بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرج من باب الجنائز هذا هو حديث سعد بن وقاص فأخرج به من باب الجنائز هذا هو. ففي قوله باب الجزاء لا يعني أنه باب يخرج منه الجنائز وإنما لما كان المصلى قريب من المسجد هذا النص الأخرى بتاع الشيخ ناصر اللي كنا نذكرها لما كان المصلى قريب سمي الباب وذاك الباب كيف الباب بني شيبة باب المدينة باب الملك عبد العزيز ما هو هو اللي خرج منه عبد العزيز وإنما لما كانت العمارة مقابلته بتاع الملك عبد العزيز سمي بباب مالك ملك عبد العزيز كما الآن الأبواب القديمة على القصبة تسمى بحسب الجهة. نعم وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد هاي لحديث عائشة طالب زيد القدام شوية والأفضل القدام شوية طب زيد القدام نعم لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز. شفت أصبح مكان معد للصلاة على الجنائز ما هوش مكان اللي قلنا المصلى يعني المصلى كأنه كان في البداية المصلى تحت ذكر لابن حجر كلام ولا لا في الحاشي قال الحافظ في الفتح إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم شفت من ناحية جهة المشرق يعني هو قال هذا باب مصلى الجنائز وهذا ما فعله الصحابة ليرفقوا بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يحطوه حتى للبقية. في حديث النجاشي صلى عليه في ماله في المصلى، ما قال في مصلى الجنائز، وقال البقية، معناتها دليل هذا. ولكن آل المصلي صلى به قال قرب مسجدي وبيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان للجنائز موطنا، موطن الأول كان المصلى، ثم بعد ذلك أصبح موطن خاص قرب بيت النبي وعند المسجد، فسمي ذاك الباب بباب الجنائز، لأن من ثم يتصلى قدامه بالجنائز سمي باب الجنائز. هذا ما يعني في بحثي أبحث عن هذا الموضوع هذا، ونريد نصل النتيجة كيفاش يعني اللي كان في ذهني قديما، يعني قبل هذا البحث هذا كان في ذهني أنه المصلى فقط وهو اللي يصلى فيه كل الأعياد والاستسقاء ومنها الجنائز. بعد ولا هذا الآن المصلى ولا مكان الجنائز مصلى الجنائز وغير هذا، جتني إشكالية ذوك الآن أنا في ذهني كيف هذا الأمر وهذا الأمر حتى نقول مصلى بعد كل شيء. فبرجوعي إلى حديث النجاشي قال المصلى وفي رواية البقية، معنتها كانت الصلاة ابتداء بعيدة، فالصحابة لما رأوا أن النبي عندما يستحضر بعد يعض يديه هو للباقي يطولوا به هو يرجع ولا يتم معه الصلاة، قالوا لو خففنا على رسول الله وقربنا له الجنازة قرب ماذا بيته. إذن هذا دليل أنهم خففوا على الرسول مرتين، المرة الأولى خففوا عليه ماذا، أنهم كانوا يدعونه عند احتضار الميت كتبداها الوفاة ينادوا للنبي فيمكث النبي معه حتى يموت، فما كانوا يدعونه إلى ذلك. ثم بعد ذلك كانوا يدعونه إلى المصلى بعد، قالوا لو هذا الحديث اللي قريته الأول الزيتون، هذا ما جعلنا نقول أن هذه القضية مرت بطورين، طور الأول في المصلى والبقيع، والطور الثاني قرب المسجد، من أجل ذلك يسمى ذلك بباب المساجد باب الجنائز. والله فعلا كل هذا موجود عنده وسيذكرها إن شاء الله، وكان يقرأ فيها. كم كلام الشيخ ناصر ولا أخرج من الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر الميت آذناه فحضره واستغفر له حتى يقبض، فإذا قبض انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فربما طال ذلك من حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك قال بعض القوم لبعض والله لو كنا لا نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس. قال ففعلنا، فكنا لا نؤذنه إلا بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه ويستغفر له، فربما انصرف عند ذلك وربما مكث حتى يدفن الميت. قال وكنا على ذلك حينا، ثم قلنا شوف الآن وكنا على ذلك حينا، وين في المصلى هيه، ثم قلنا والله لو أننا لا نحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملنا إليه جنائز موتانا حتى يصلي عليها عند بيته لكان ذلك أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأيسر عليه، ففعلنا ذلك فكان الأمر إلى اليوم. هذا شفتي بس الآن، يعني هذه صراحة طلبنا هذا صريح جدا جدا جدا، يعني المسألة من خلال هذا اللفظ، أنا قبل ما نقرأ هذا اللفظ هذا مر بي هكذا في ذهني، لكن بقيت الشيء اللي رسخ في ذهني من كلام أهل العلم المصلى المصلى المصلى رسخ في ذهني المصلى. كي وليت نقرأ في النصوص حديثة قمل أكمل كلام الشيخ ناصر. قال لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة، معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها، وفي ذلك أحاديث مرسلة. الآن شكرا لك ناصر. قال ولكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز. شوف هو آخر الأمر، هذا آخر الأمر اللي كان عليه، يعني المرة الأولى كان في الباقية. تفضل لينا. كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها، وفي ذلك أحاديث مذكورة، أحاديث مذكورة في الأصل، منها صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ذوك الآن هو خلط بين المصلي وبين الآن. شوف الآن، شوف إذا التركيز ما رتبش ومجمعش، نجعل المكان واحد، والنجاشي صلى عليه النبي وين؟ بقيع. بقيع موش في هذا المكان الثاني. شيخ فائدة التفريق. نعم؟ فائدة التفريق بين المصلين. فائدة التفريق شيخ. حتى الآن نجعل الساحات عن المساجد نجعلها مصلى للجنائز. ندعو الناس إلى أن يكون مثل مسجد النبي فيصلوا الجنائز جنب المسجد مش داخل، يجعلوها مكان المصلى فيتسون برسول الله، مش حتى نروح بها في موطن بعيد. هذه الفائدة. طيبة ولا مش طيبة؟ أنا قلت لك الفائدة من ذلك، فائدة من ذلك. أننا الآن كي نعرف معرفة المصلى يعني الأول والثاني، مش لزاما علينا لو كان عندنا مصلى نصلي فيه العيد لازم نروح نصلي وثم الجنازة، فهمت؟ وإنما الصحابة بخففوا علينا بتخفيف بهم على من أراد أن لا يحرج أمته، فالصحابة أرادوا أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلوا؟ أخذوا الجنازة إلى ماذا؟ إلى قرب بيته، وأصبح ذاك المكان كل ما يتوفى بعد يفعلوا ثم تخفيفا على رسول الله حتى لا يتعب، فأصبح هذاك المكان معد للجنائز فقط، والآخر مصلى للأعياد والاستشهاء. هذه الفائدة. ثانيا، دعوتنا للناس اليوم برحات اللي قدام المساجد، مساجد كبيرة الآن، سيرتوا عندنا احنا في الفرقان كبيرة، مش نتصور الناس يقدر يديرونها ثم ماذا؟ يخطل خلي الجنازة ثم ويخرج يصلوا على الجنازة ثم، ونحصل على الأجر ولا يحرمون من الأجر ذكرنا محرومي. فهمت الفائدة والرأي الآخر؟ شيخ ونبين بطلان إذا اتخذ مصلى للجنائز ثم صلي في العيد. نعم؟ إذا اتخذ مصلى أمام المسجد للجنائز. لا ذاك للجنائز، خاص بالجنائز، النبي ما كانش يصلي في نفس المكان. يعني قلت لك أنا هذا اتخذ للجنائز، وبينت لك الآن من فعل النجاشي أننا أنه صلوا بالنجاشي في البقية، وبعدها جاء تفصيل ما عند الصحابي تفصيل كامل كما قلت أنا كما تصورت هذا الآن، ولقد قلت لك كاين حديث عندي مرضية هكذا، وبعد هذا الحديث فيه تفصيل والأطوار اللي مرت بها الصلاة على أين موقع الصلاة على الجنائز، وين كان؟ كان في البقية، ثم خففوا على النبي ولا يدعونها من وقت هذا إلا للصلاة، ثم زادوا في التخفيف فأخذوا الجنازة إلى قرب بيته حتى لا يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رأوه قد يحضر الجنازة وقد لا يحضر. ما هذه سمى كما نقول إحنا دقة الصحابة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم واحترام أهل العلم. فهم الآن رأوا منه أنه أحيانا يدعى ويصلي ثم ينصرف ولا يتم يحضر الجنازة للدفن، فمن خلال ذلك وجدوا هذاك المسافة يمشيها كل حتى البقية وشي فيها مشقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يخففوا عنه وأخذوا الجنائز أي الصلاة عليها قرب بيته وقرب المسجد ليخففوا عنه. فهذا فيه دعوة الآن أهل المساجد أن يتخذوا هذه الأماكن للجنائز، تحط الجنازة ثم ويخرجوا الناس يصلوا ثم وتنتهي ويحصل على أجر ماذا؟ كامل. نعم. شو يقول لك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خاص الناس وفي مسألة قولها وفي مسألة قولها، أليس إقرار منه بهذا الكلام أنها قرب المسجد؟ وزيد الصحابي زيد آخر كلام الصحابي هذا بدك ثلاثة فجدي آخر أيضا قرأوا الحديث. لا لا لا شرح. إلى يوم من الأيام. من يوم الرواية. خلي يقرأ النص يا رب. شكرا. عن محمد بن عبد الله بن جحش قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز. هذا كل كلام انا عندي هنا تاع الشيخ ناصر قلت لك. تفضل اقرا اخر الحديث. اقراه كاملا حتى يرفق في اذهان جمليه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر الميت اذى الناس فحضره واستغفر له حتى يقبض فاذا قبض انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فربما طال ذلك من حث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقه ذلك قال بعض القوم لبعض والله لو كنا لا نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعباد يدعى ويتعب وجالس حتى يموت وجالس معهم ولو فيه مشقة ومع ذلك جالس. الصحابة تفطنوا لمثلها. نعم. فإذا قبض آذى الناس فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس. قال ففعلنا فكنا لا نؤذنه إلا بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه ويستغفر له فربما انصرف عند ذلك وربما مكث حتى يدفن الميت. قال وكنا على ذلك الآن هذا الدليل على أنه كان مين في الباقية في المصلى ثم يخرج من البيت وحتى للباقية يصلي وأحيانا يبقى وأحيانا ينصرف. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أن هذا كذا فيه ماذا مدام لا يحضر وحيان يحضر وحيان لا يحضر الجنازة كذلك ماذا فعلوا زادوا في التخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع المشقة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. قال وكنا على ذلك حين ثم قلنا والله لو أننا لا نحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملنا إليه جنائز موت لا نحضره إلى الموطن اللي اعتدنا فيه الصلاة وهو المصلى ثم حملنا الجنائز إلى قرب بيته يصلي عليه أن إن شاء جاء معنا وإن شاء رجع البيت قريب حتى لا يتعب من المصلى من البقيع حتى البيت ما تعب. نعم. وحملنا إليه جنائز موتانا حتى يصلي عليها عند بيته. عند ذلك أرفق بيته عند بيته وبيته قرب ماذا قرب المسجد هذا اللي تعجي يأخذ المسجد يعني عند باب المسجد عند المسجد هذا هو بيت باب الجنائز هذا هو باب الجنائز نسج. ففعلنا ذلك فكان الأمر إلى اليوم فكان الأمر فكان فكان الأمر واضح الحين يعني هذا فيه أن الأمر بقى ساري على هذه الفعلة بقى هذاك الموطن ماذا الجنائز ولهذا سمي ذاك بباب الجنائز من ثم يخرج الناس من باب بالمحل القريب من الأبواب بسبب الجهة أقرب لهذا حد ذاته كان الأخر باب السوق ولا مش عارف يخرج منه من الجهة الأخرى أمام مسجد السوق مباشرة. كم الكلام الشيخ ناصر؟ الأول عن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. موضع الجنائز عند المسجد يعني هذاك اللي كان عليه الأمر ولا موطن خاص للجنائز واضح أخواننا يعني هذا فقط أنا ليش نقول هكذا للترتيب ونفس الوقت حتى نحل مشاكل مع الأئمة تاعنا تاع اليوم قال واش هاولي كذيبي جنب المسجد تدير لنا المصلى تاع الجنائز ما يفعلنا رفعات موجود نصلي فنؤجر على الجنازة لماذا ندخل داخل صلي ندخل داخل ونوافق ماذا؟ الهدي النبوي لأن المصلى بجنب المسجد الجنائز بجنب المسجد ما هوش المصلى الثاني إذا هذا كله وعلاش لأن كي قلت لك أنا ليش دخلت في ذهني هذا؟ أحيانا كي ناخذ الأشياء مسلمة وش كان عندكم مصلى ولا لا؟ تفسير هذا عندكم الآن؟ لا لأن خذينا المصلى وسلمنا فأنا الآن عندما نبحث في هذه المسألة هذا هذاك المسلم عندي تاع المصلى بعد نجيب ما عند المسجد عند كذا أو إذا كان بينه مشي إذا بعدها يوجد الحديث نتاع من هو هذا حديث أبي سعيد شغل هذيك الفكرة اللي رسخت في ذهني أن موطن آخر غير المصلى يعني تأكد من خير من فعل الصحابة أن الأمر أصبح كذلك والأمر يسير على ذلك هذه أمور وهذه قضية ماذا قال الإنسان هو يبحث يفكر في هذا أيضا كيف يسمى بوكي تسمع الكلام الشيخ ناصر بالجنائز بدون إشارة إلى ماذا إلى هذه الأطوار اللي مرت بها حوار الجنائز مع الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كل تخفيفا على الأمة فكذلك عوض الآن ينهزوا كان بعض الناس مشاكل ينهزوا الميت مش يصلوش عليه في المسجد ينهزوا للمقبرة حتى شيء اللي ما يصلوش بجنب المسجد يصلوا يحضر الناس كله يصليوا الناس كله يديروا أجر في نفس الوقت مع وجود هذا الهدي النبوي والله أسأل أن يوفقنا إياكم لكل خير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.